النهار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار، كما ورد في الصحيحين. ومعنى قوله جبار أي أنه غير مضمون، أنه غير مضمون. ويؤخذ من هذا ما سيأتي أن ما تتلفه هذه البهائم بالليل فإن مالك هذه البهائم يجب عليه ضمان ما أتلفته كما سيأتي. قال: ويضمن راكب وسائق وقائد. الراكب هو من على ظهر الدابة ولو لم يكن سائقا لها، والسائق من يتولى توجيه البهيمة، والقائد هو الذي يمسكها من أمامها. قال: قادر على التصرف فيها. إذا كان الإنسان يقدر على التصرف في البهيمة فجنت جناية فعليه الضمان، لأنه لم يمنع هذه البهيمة من الجناية مع قدرته على ذلك. وقال طائفة بأن الراكب والسائق والقائد لا يضمنون، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار. والقول الأول أظهر، لأن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء التي لا تحسن التصرف، سماها بهذا الاسم لأنها لا تتمكن من التصرف. وأما إذا كانت في يد راكب أو قائد فهو يملك التصرف فيها، ومن ثم وجب عليه الضمان. والفقهاء يقولون بأن السائق والراكب يضمنون ما أتلفت الدابة بمقدمها كرأسها ويدها، أما ما أتلفته بمؤخرها كرجلها كما لو رمحت إنسانا فحينئذ لا يجب الضمان، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل جبار. هذه المسألة نستفيد منها في أحكام المركوبات الحديثة مثل السيارات والسفن والزوارق، وقد يكون فيما يأتي الطائرات، فالحكم فيها يكون على المتصرف فيها لأنه يملك التصرف فيها، فكان قادرا على حمايتها من الجناية على الآخرين. قال المؤلف: وإن تعدد الراكب فإن الأول هو الذي يضمن. مسألة الجناية مبنية على القدرة على كف البهيمة أو المركوب عن إتلاف أموال الآخرين، فمن كان بيده كف البهيمة أو المركوب فإنه إذا وقع إتلاف كان الضمان عليه، لأنه كان قادرا على حجزها عن إتلاف أموال الآخرين وهي في ملكه، ومن ثم وجب عليه الضمان. لو قدر أنه تعدد الركاب وكان من بالخلف هو الذي ينفرد بتدبير الدابة لكون الأول صغيرا كما لو كان في حضنه أو كان مريضا أو كان أعمى، فحينئذ يكون الضمان على من؟ على المتصرف، لأنه هو الذي يملك كف الدابة عن إتلاف أموال الآخرين. أما لو كان الجميع يشتركون في التدبير، من في الأعلى، من في المقدم ومن في المؤخر، فحينئذ يشتركون في الضمان. بالنسبة للسيارات الضمان يكون على من؟ على سائق السيارة، لأنه هو الذي يتولى تدبير السيارة، يتصرف فيها ويتمكن من صد السيارة وإبعادها عن إتلاف أموال الآخرين. وهكذا أيضا بالنسبة للسفن لا يقال الذي عليه الضمان هو من في مقدمة السفينة، وإنما الذي عليه الضمان من يكون بيده مقود السفينة ولو كان متأخرا. قال المؤلف: ويضمن ربها، أي يضمن مالك الدابة ما أتلفته في الليل من الزروع، لأنه فرط في حفظ هذه البهائم. وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم ومذهب مالك والشافعي وأحمد، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدته المواشي بالليل ضامن على أهلها. وهذا الخبر قد رواه مالك في الموطأ، لكن في إسناده إرسال. ولذا هنا قول آخر في هذه المسألة، هو قول الإمام أبي حنيفة أن صاحب البهائم لا يضمن ما تلفته لا في الليل ولا في النهار، واستدل على ذلك بما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار. قال: ولم يفرق في ذلك بين الليل والنهار. منشأ الاختلاف في هذه المسألة هو: هل هذا الحديث المرسل له قبول؟ وهل اشتهر بحيث تتعدى الطرق فيؤخذ به أو لا؟ فالجمهور قالوا بأن هذا الخبر المرسل قد اشتهر، وقد حدث به الأئمة من أمثال الزهري ومالك، وأن العلماء قد تلقوه بالقبول. كذلك من منشأ الخلاف: هل يخصص العموم بواسطة القياس؟ فإن أو هل يخصص العموم بواسطة العادة؟ فإن عادة أهل المواشي أن يحفظوا مواشيهم بالليل، فهل نقول إذا لم يحفظوها يعدون مفرطين وبالتالي يجب عليهم الضمان، أو نقول يبقى النص على عمومه؟ ومذهب الحنفية في هذه المسألة أقوى، لأن الأصل الأخذ بالعموم، ولا يثبت التخصيص إلا بدليل صح إسناده. وأما العادة المذكورة فإنها عادة في حفظ المواشي وليست متعلقة بالضمان. قال المؤلف: وكذا مستعيرها، أي أن مستعير الدواب عليه أن يحفظ هذه الدواب بالليل، وما أتلفته بالليل يجب عليه ضمانه، كما هو المذهب ومذهب الجمهور خلافا للحنفية. وهكذا مستأجر الدواب عليه أن يحفظ هذه الدواب في الليل، وهكذا الراعي الذي يحفظها يجب عليه حفظ هذه البهائم بالليل، فلو أتلفت شيئا بالليل قالوا وجب عليه ضمانه. ثم ذكر المؤلف أحكام الصائل، والمراد بالصائل من يعتدي على الآخرين رغبة في أخذ أموالهم أو قتل نفوسهم أو الاعتداء على حرماتهم. والصائل دمه هدر، بشرط ألا يمكن دفعه إلا بالقتل، فإن أمكن دفعه بغير القتل لم يجز قتله، كما لو أمكن دفعه بالنصيحة أو أمكن دفعه بإصابة في رجله أو في يده في هذه الأحوال لم يجوز القتل، لا يجوز القتل إلا عند العجز عن دفع هذا الصائل إلا بالقتل. لو قدر أن إنسانا دخل في بيت آخرين فهل نقول هذا صائل؟ هنا يحتمل أن يكون مأذونا له في الدخول، ويحتمل أن يكون صائلا. فإذا ادعى أنه دخل بإذن، كما لو ادعى أن صاحب المنزل أدخله، أو ادعى أن بعض حرمة صاحب المنزل أدخله وبعض الخادمات أدخلنه، في هذه الحال ليس هو مأذون له في الدخول، فلا يجوز قتله إلا بعد الطلب منه أنه يخرج من المنزل أو البيت. قال: من قتل صائلا عليه، فحينئذ إذا قتله يشترط فيه ألا يندفع هذا الصائل إلا بالقتل، إن أمكن دفعه بغير ذلك لم يجوز قتله. وكذلك الشرط الثاني أن يكون صائلا غير مأذون له في ذلك التصرف. لو جاءنا إنسان وأخذ ماله المغصوب من الغاصب، هل هذا يعد صائلا؟ يقول لا. لماذا؟ لأنه مأذون له من قبل الشارع، وبالتالي لا يجوز للغاصب أن يقتله. قال: ولو آدميا، يعني قد يكون الصائل من بهيمة الأنعام، وقد يكون من الحيوانات، وقد يكون من الآدميين، فإذا صال عليه أحد هؤلاء جاز له قتله، سواء كان الدفع عن نفسه أو عن ماله. قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، كما ورد ذلك من حديث سعيد بن زيد وغيره. قال المؤلف: أو أتلف مزمارا. إذا كان هناك أمر محرم فهل يجوز إتلافه؟ يقول: المحرمات على أنواع، على نوعين، أحط المحرمات على ثلاثة أنواع. النوع الأول: المحرم في حال دون حال، فهذا لا يجوز إتلافه. ومن أمثلة ذلك ثوب الحرير وثوب الذهب، فهذا يحرم على الرجال لكنه لا يحرم على النساء، فهذا لا يجوز إتلافه، ومن أتلفه وجب عليه ضمانه. النوع الثاني: آلة محرمة أو أمر محرم على كل وجه ولا قيمة له على غير ذلك الوجه المحرم. ومن أمثلة ذلك الخمر والخنزير. فعند إتلافها لا يجب فيها الضمان لعدم ماليتها وقيمتها. لعدم جواز بيعها لأنها لا قيمة لها. من أمثلة ذلك مثلا الميتة. النوع الثالث: محرم لكنه يمكن قلبه ليكون على وجه ينتفع به. ومن أمثلة ذلك المزمار، لأنه يعني يمكن أن يقطع ويوضع أخشابا يستفاد منها، ومثله إناء الذهب والفضة، يعني يمكن أن يعاد سبكه، فهل يجب ضمانه لو أتلف؟ هل يجب ضمانه على من أتلفه؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين. القول الأول أنه لا يضمن لأنه محرم، والمحرم لا قيمة له. وهذا هو مذهب أحمد وجماعة. والقول الثاني أنه يقدر على الوجه المباح فيضمن على ذلك الوجه. ولعل القول الأول أظهر، وذلك لما ورد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يشق زقاق الخمر، هنا الزقاق يمكن أن ينتفع به على وجه آخر بعد إبعاد الخمر منه، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإتلافها. ذكر المؤلف صورا لهذه المسائل. قال أتلف مزمارا، مزمار آلة من آلات المعازف أو آلة له، يعني له محرم، أو كسر إناء فضة أو ذهب أو فيه خمر مأمور بإراقتها، أو كسر حليا محرما مثل الحلي الموضوع للرجال، أو أتلف آلة سحر، حينئذ لا يجب الضمان، أو آلة تعزيم أو تنجيم، مراد بالتعزيم من العزائم التي ينفث فيها، أو التنجيم الآلة التي توضع من أجل ربط الحوادث الأرضية بالنجوم، أو صور خيال. وهي نوع من أنواع الألعاب التي تكون في الزمان الماضي يقومون بوضع صور آدمية تتحرك أمام الناس، فهذه الصور محرمة، ومن أتلفها قال الفقهاء لا ضمان عليه. استدلوا على ذلك في حديث علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا أدع تمثالا إلا طمسته. قال المؤلف أو أتلف كتبا مبتدعة مضلة، فهذا يقول لا يجب فيه ضمان. أو أتلف كتبا فيه أحاديث رديئة، فهذه من القسم الثالث الذي وقع فيه الخلاف السابق. وعدم وجوب الضمان عند إتلاف هذه الأمور لا ينفي ثبوت التعزير على الفاعل، لأن فيه افتياتا على صاحب الولاية، ولئلا يؤدي إلى تخاصم الناس بعضهم مع بعضهم الآخر. وينبغي أن يكون إتلاف هذه الأمور موكولا إلى صاحب الولاية، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلف مثل هذه الأمور، فحرق مسجد الضرار، حرق متاع الغال. قال المؤلف باب الشفعة، المراد بالشفعة استحقاق نصيب الشريك الذي باع نصيبه. مثال ذلك: هناك أرض بيني وبينك مناصفة، فقمت ببيعها على شخص أجنبي، فإن لك الحق في أخذ هذا الشخص المباع على أجنبي فتمتلكه بنفس القيمة التي اشترى بها الأجنبي. والشفعة ثابتة في الشريعة وهي حق من حقوق الشريك. قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، ووقع عليه الإجماع في الجملة. والمعنى في هذا أن الشريعة تتطلع إلى نفي الضرر المحتمل الذي سيكون من الشريك الجديد، لأن الشركاء قد يقع منهم في التصرفات في أملاكهم تضر بشركائهم. قال المؤلف: لا شفعة لكافر على مسلم، أي أنه إذا باع مسلم له شريك كافر شخصا له على شخص أجنبي فإن الكافر لا يستحق الشفعة. والقول بذلك هو مذهب الإمام أحمد، قد استدلوا عليه بقوله تعالى: وما ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. واستدلوا عليه بما ورد من حديث لا شفعة لنصراني. وجمهور أهل العلم ومنهم الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي يثبتون الشفعة، يستدلون على ذلك بعموم النصوص التي لم تفرق بين المسلم وغيره. قالوا: والآية عامة تخصص بأحاديث الشفعة، وأما الحديث لا شفعة لنصراني فهو ضعيف الإسناد جدا، لا يصح أن يعول عليها وأن يبنى عليه حكم. ومذهب الجمهور في هذه المسألة أقوى من مذهب أحمد. ثم ذكر المؤلف شروط الشفعة، قال: وتثبت للشريك، أي أن الشفعة حق للشريك يحق له أن يتنازل عنه. وتثبت في من انتقل عنه ملك شريكه، قول فيما انتقل ليشمل صور انتقال الملك بأنواعها. الشرط الأول من شروط ثبوت الشفعة كون الانتقال بواسطة عقد البيع، إما عقد البيع صريحا أو عقد البيع أو ما في معنى عقد البيع. لكن ومن أمثلة ذلك الصلح عن إقرار، هذا له أحكام البيع، ومثله هبة الثواب وهي الهبة التي تكون بعوض، هذه لها أحكام البيع. فيتثبت الشفعة في مثل هذه العقود. أما العقود التي ليس فيها شفعة أو الانتقال الذي ليس فيه بيع، الانتقال الملك الذي ليس فيه بيع فلا تثبت فيه الشفعة. ومن أمثلة ذلك الهبة، إذا كان هناك اثنان يملكان أرضا مناصفة وهب أحدهما ملكه لأجنبي لم تثبت الشفعة. لماذا؟ لأنه لم ينتقل بالثمن. ومثله أيضا لو وصى له أو انتقل إليه الملك بواسطة الإرث، في هذه الحال لا تثبت الشفعة. ومثل هذا لو وضعه مهرا في صداق، مهرا في عقد نكاح، فهنا ليس بيعا ولا في معنى البيع، ومن ثم لا تثبت الشفعة في ذلك. في بعض الأحوال يقوم المتبايعان بإظهار عقد أو انتقال ملك ليس فيه بيع ولا معنى البيع من أجل التحيل على إسقاط الشفعة، وهذا من المحرمات ومما يأثم به الشريك ويأثم به المشتري. وجاء في النصوص تحريم التحيل على أكل أموال الآخرين، وذكر الله عز وجل عن بني إسرائيل أنهم تحيلوا لاصطياد السمك فقلبهم الله قردة وخنازير. الشرط الثاني أن تكون تلك الحصة التي نريد إثبات الشفعة فيها مشاعا من عقار. المراد بالمشاع المملوك بالحصص غير المعينة، كما لو ملك أرضا لكل واحد منهم، كما لو ملك الأرض أربعة لكل واحد منهم ربع الأرض بدون تحديد لجهات ملك كل واحد منهم، هذا يسمى ملك مشاع. فأما ما ليس بمشاع فإن المذهب على أنه لا تثبت فيه الشفعة. مثال ذلك عندنا أرض مقسمة إلى أربعة أقسام، يملك كل قسم واحد، فباع أحدهم نصيبه، قال الفقهاء لا تثبت الشفعة. لماذا؟ لأن الملك هنا ليس مشاعا. وهذه المسألة من مسائل الخلاف بين الفقهاء، فالجمهور يقولون لا تثبت الشفعة إلا في المشاع، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. استدلوا على ذلك في حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة. القول الثاني في هذه المسألة بإثبات الشفعة للجار بحيث لا يشترط أن يكون الملك مشاعا في الشفعة، بحيث لا يشترط في الشفعة أن يكون الملك مشاعا، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. استدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، سقبه يعني ما يقرب منه. والقول الثالث في هذه، وقد ورد أيضا حديث جار الدار أحق بالدار، القول الثالث في هذه المسألة أنه إذا كان هناك منافع مشتركة قد يتضرر بعضهم من بعضهم الآخر فيها جازت الشفعة، كما لو كان بينهم طريق خاص أو كان بينهم بئر يستقون منه معا أو نحو ذلك من المنافع المشتركة، قالوا في هذه الصورة تثبت الشفعة لأنه قد يتضرر بالشريك الجديد. ولعل هذا القول الثالث أرجح الأقوال وهو الذي تجتمع عليه الأدلة. قوله من عقار يعني أن الشفعة لا تثبت إلا في العقار، أما لو كان المبيع ليس عقارا فإنه لا تثبت الشفعة فيه. مثال ذلك إذا كان هناك سيارة مملوكة بين اثنين عن مناصفة، باع أحدهما نصيبه، هل تثبت الشفعة؟ نقول لا تثبت الشفعة. لماذا؟ لأنه ليس بعقار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. قال كشجر، فإذا كان هناك شجر وبعت الشجرة، كان هناك شجر مملوك مناصفة بيني وبين شخص، فبعت نصيبي من هذه الشجرة، قالوا لا تثبت الشفعة في هذه الحال. لماذا؟ قالوا لأنه ليس بعقار. ومثله أيضا البناء المفرد، البناء المفرد كما لو كانت الأرض مملوكة لعلي، فبنى زيد وخالد فيها بناء مشتركا بينهما، فباع أحد الشريكين نصيبه من البناء، قالوا لا تثبت الشفعة في هذه الحال. واضح هذا ولا نجيب مثال أوضح؟ ها؟ طيب غير واضح. عندك أرض استأجرتها منك، جيتك أنا وزيد استأجرنا منك الأرض لمدة 50 سنة على أن نستثمر الأرض، بنينا فيها عمارة من 50 دورا مناصفة بيني وبين زيد، أردت أن أبيع نصيبي من هذه العمارة لمدة 50 سنة أو لمدة 40 سنة الباقية، فبعتها على خالد، فجاء زيد وقال أنا شافع، هل نثبت له الشفعة؟ في المذهب لا نثبت له الشفعة. لماذا؟ لأن البيع هنا ليس على عقار، فهو لا يبقى على الدوام، لا يبقى على الدوام. وبالتالي قالوا الحديث فيما يدوم ضرره، فلا يصح أن نقيس عليه ما لا يدوم ضرره. ولعل ظاهر الحديث يدل على إثبات الشفعة لأنه عام يشمل هذه الصورة، القضاء بالشفعة فيما لم يقسم، هذا يشمل هذه الصورة. لكن لو كان هناك بناء على أرض مملوكة مناصفة بين اثنين، باع أحدهما نصيبه، فهنا تثبت الشفعة بالاتفاق، لأن البناء هنا ليس مفردا وإنما هو تابع للعقار. ومثله أيضا لو كان هناك أشجار عليها على الأرض. أما الزرع فهذا لا يثبت فيه شفعة، ولو كان على الأرض الزرع وشفع في الأرض كان الزرع للمشتري. الشرط الثالث المبادرة بطلب الشفعة، فلو تأخر الشريك في طلب الشفعة فإن الشفعة تلغو. وهذا البحث وهذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء، وللفقهاء فيها 4 أقوال مشهورة. القول الأول أن الشفعة على الفور، هذا مذهب أحمد، القول الثاني بأن الشفعة تكون في مجلس العلم، المجلس الذي علم به، ولو أخرها وهو لا زال في المجلس ثبتت الشفعة قياسا على خيار المجلس. والقول الثالث أنها على التراخي ما لم يوجد قرينة تدل على الرضا بالبيع، كما لو قال كما لو هنأه بالشراء وهناك قول يقول هي على التراخي إلى سنة. المذهب استدل بحديث الشفعة كحل العقال لكنه ضعيف الإسناد جدا، فيه ابن البيلماني متروك. ولذلك القول باختصاصها بالمجلس له وجاهته، وإجازتها بعد ذلك فيه ضرر على المشتري والضرر منفي. قال والجهل بالحكم عذر، يعني أنه لو أخر الشريك طلب الشفعة من أجل أنه يجهل الحكم، كما لو جهل أن له الحق في الشفعة أو جهل وجوب المبادرة بالشفعة، في هذه الحال يبقى حقه في الشفعة، وذلك لأن الجهل عذر في أحكام الشرع، بشرط أن يكون مثله يجهل ذلك الحكم. الشرط الرابع أن يأخذ الشريك جميع النصيب جميع الشقص المباع، الأرض بيني وبينكم مناصفة، بعتها على زيد، فقلت أنا شافع في ربع المباع أو نصف المباع، يقول لا يقبل منك. لماذا؟ لأن الشفعة إنما ثبتت لدرء الضرر المتوقع من المشتري، فإذا كان سيبقى في جزء ولو قليل فالضرر المتوقع منه لم ينتفي، ومن ثم لم توجد الحكمة التي من أجلها شرعت الشفعة. فإن طلب الشريك أخذ البعض المباع بواسطة الشفعة مع بقاء الباقي فحينئذ تسقط الشفعة. لو قدر أن الملك بين متعددين، بين خمسة أشخاص، باع أحدهم نصيبه، فبالتالي نقول أيها الأربعة لكم الحق في الشفعة، فإن اتفقوا معا أخذوه بقدر أملاكهم، واحد له النصف فيكون له أخذ الأرض المباعة على الأجنبي أخذ نصف الأرض، والثاني له ثمن فبالتالي له أخذ ثمن الشقص المباع. لو رفض أحدهم الشفعة قال أنا والله ما عندي فلوس ولن أشارككم في الشفعة، فإن البقية يطلب منهم ويقال لهم إما أن تشتروا جميع الشقص بقدر أملاككم أو اتركوه. قالوا هذا صاحب النصف امتنع فنحن نريد أن نشتري نصف الحصة المباعة، نقول لا يقبل منكم، اشتروا جميع الحصة المباعة. من مسائل الشفعة إذا كان المشتري شريكا، مثال ذلك أرض بين ثلاثة، باع الثاني على الثالث نصيبه، فحينئذ نقول نصيب الثاني فيه الشفعة، وبالتالي يحق للأول وللثالث الدخول في الشفعة، فيكون شفيعا على نفسه، يشفع على نفسه. كيف يشفع على نفسه؟ من أجل مزاحمة الشريك الأول في أخذ الشخص المشترك فيه. وهناك طائفة تقول من أهل العلم بأنه لا تثبت الشفعة للأول، لأن الشريك الثالث ليس جديدا فينشئ ضررا جديدا، ولعل القول الأول أظهر لعموم النصوص الدالة على مشروعية الشفعة. كذلك من مسائل الشفعة، لو كان هذا المفروض يذكر في الشرط الثاني، لو كان محل الاشتراك أمر لا يقبل القسمة كدكان صغير متر في متر لا يقبل القسمة، هو مملوك بين اثنين، قام أحدهما ببيع نصيبه، قال الفقهاء لا تثبت الشفعة في هذه الصورة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، أي فيما يقبل القسمة، أما هذا الدكان فلا يقبل القسمة فلا تثبت فيه الشفعة. ولعل القول الأظهر ثبوت الشفعة في مثل هذا. لماذا؟ لأن الضرر في عدم الشفعة في هذا القسم أعظم وأكبر فيه من بيع الشخص فيما يقبل القسمة. كذلك من مسائل هذا الباب في المساهمات العقارية، لو قام صاحب المكتب ببيع الأرض فقال بعض المساهمين أنا شافع، هل تقبل الشفعة؟ نقول لا تقبل الشفعة. لماذا؟ لأنهم هم شركاء، لكن نصيبهم قد بيع، فبعد البيع لأن صاحب المكتب وكيل عنهم في البيع، وكلوه في البيع، فلما باع باع باسمهم، فبعد البيع لم يعودوا شركاء، ومن ثم لا حق لهم في الشفعة. قال المؤلف الشرط الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار، لابد أن يكون الشفيع مالكا لرقبة العقار قبل بيع الشريك لنصيبه. قال أنا اشتريت هذه الأرض قبل أسبوع، أريد أن أشفع في بيع كان فيها قبل سنة، فنقول لا يحق لك ذلك. لماذا؟ لأنه لم يكن مالكا لجزء من العقار وقت البيع الأول فلم تثبت له الشفعة، لكن يحق للمشتري الأول أن يشفع عليه لأن ملكه سابق لملك هذا المشتري الجديد. قال فلو اشترى اثنان عقارا في وقت واحد، اشتركت أنا وزيد واشترينا هذه العمارة من خالد، بعد ذلك أحد الشريكين قال أنا شافع على شريكي، نقول لا تقبل هذه الشفعة. لماذا؟ لأنه لم يكن مالكا للعقار قبل عقد الشراء. لو قدر أن المشتري تصرف في العقار المشترى من أحد الشريكين، مثال ذلك أرض مملوكة بين محمد وخالد، باع محمد نصيبه على زيد، هل يحق لزيد أن يتصرف في الأرض قبل اطلاع الشفيع؟ قال تصرف المشتري هذا على نوعين، النوع الأول تصرفات بعد مطالبة الشريك بالشفعة، هذه كلها باطلة. زيد لما اشترى نصيب محمد وطالب خالد بالشفعة، قال زيد وقفت نصيبي، جعلته وقفا، نقول هذا التصرف بالوقف لا يقبل. لماذا؟ لأن الأرض أصبحت مستحقة للشريك الأول الشافع. هكذا لو باعها بطل البيع، لأنها ملك لمن؟ للشفيع. لكن لو تصرف فيها قبل الشفعة، اشتريت نصفك من الأرض اليوم وبعته في نفس اليوم، فهل يقبل هذا التصرف؟ هذه التصرفات على نوعين: تصرفات لا تدخلها الشفعة، الجمهور قالوا تنفذ ولا يثبت بها شفعة، من أمثلة ذلك الوقف أو الهبة، وهذا هو المشهور مذهب أحمد. والقول الثاني بأنه لا يبطل هذا التصرف حق الشريك، فله حق المطالبة بالشفعة بعد ذلك، ولعل هذا القول أظهر، لأن الدليل في إثبات الشفعة عام. النوع الثاني التصرفات التي تثبت بها الشفعة، المشتري من الشريك تصرف في الأرض بالبيع، البيع لا تثبت به الشفعة، تثبت، فحينئذ الشريك يحق له المطالبة بالشفعة من الثاني الجديد أو من المشتري الأول. مثال ذلك: اثنان يملكان أرضا، باع الأول نصيبه على خالد ب100,000 ريال سعودي، خالد المشتري باع نصيبه قبل مطالبة الشريك بالشفعة، باع نصيبه ب20,000 دينار تونسي، الشريك علم، فحينئذ نقول يا أيها الشريك تصرف المشتري بالبيع صحيح، والشريك له حق المطالبة بالشفعة بأيهما، يحق له أن يطالب من الأول فيدفع ل100,000 ريال سعودي ويأخذ النصيب، ويقوم بدفع 20 دينار تونسي على المشتري الجديد، كما يحق له الشفعة على المشتري الجديد فيدفع له 20,000 دينار تونسي، فهو بالخيار. ولذا قال المؤلف وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل، لأن يعني علمنا أنها أصبحت مستحقة للشافع. أما تصرف المشتري قبل أخذ الشفيع للشخص بالشفعة فهو تصرف صحيح، لكن الشريك له الحق في مطالبة أيهما شاء بالشفعة. يلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد، يعني هذا هو مقتضى الشفعة، وإلا لو لم يدفع له الثمن لكان أخذ لأموال الآخرين بلا مقابل، والثمن يكون هو الذي وقع عليه العقد. فإن كان الثمن مثليا كدراهم ودنانير وحبوب وجب المثل، وإن لم يكن مثليا وكان له قيمة فحينئذ يقومه أهل العرف، يقومه أهل الخبرة، كما لو اشتراه بجوهرة، لنا أرض بيني وبينك مناصفة، بعت نصيبك على زيد بجوهرة، حينئذ نقول نقيم هذه الجوهرة في السوق، ثم يقوم الشريك بأخذ الشخص من المشتري بقيمة هذه الجوهرة. لكن لو جهل الثمن قال أبيعك نصف الأرض مقابل هذا الصندوق وما فيه من النقود، هنا البيع لم يصح، وبالتالي بقي الملك على ملك الشريك الأول. لكن لو اشتراه بصبرة، لو اشتراه بقطيع غنم، قال اشتري منك نصيبك من الأرض مقابل هذا القطيع اللي تشاهده وأشاهده، قال قبلنا، اشترى منه النصيب، جاء السيل فأخذ هذه الأغنام، حينئذ نقول الثمن مجهول وبالتالي لا نثبت الشفعاء، إلا أنه في بعض المواطن يجعلون مثل هذا من أجل أن يكون حيلة لإسقاط الشفعة، إذا كان حيلة لم نلتفت إلى تلك الحيلة. قال إن عجز الشفيع عن الثمن أو عن بعضه حينئذ نمهل ثلاثة أيام، فإن جاء بالثمن وإلا قلنا للمشتري خذ الشخص لئلا يحدث عليه ضرر، لأننا لا نرفع الضرر، لا نرفع الضرر على الشريك بضرر نوقعه على المشتري، يعني إذا أخذنا الأرض من المشتري ولم ندفع له الثمن عليه ضرر في ذلك. فقهاء الحنابلة يقدرون هذا التأخير بثلاثة أيام، إذا دفع له خلال ثلاثة أيام قبل الشفعة، وإذا لم يدفع له وإذا مضت ثلاثة أيام وهو لم يدفع له قالوا تسقط الشفعة. وقد يستدلون على هذا بحديث لا خلابة حيث أمهله ثلاثة أيام، والصواب أن المرجع في هذا هو العرف، فما اعتبره أهل العرف ضررا فإننا نبطل الشفعة به. إذا قال أهل العرف التأخير لمدة أسبوعين ضرر، والتأخير لمدة أسبوع ليس بضرر، فعلى هذا القول الثاني إذا أخر الثمن لمدة أسبوع لم تبطل الشفعة، وإذا أخر تسليم الثمن لمدة أسبوعين بطلت الشفعة، وذلك لأن وضع ضوابط لا بد له من دليل، ضبط في ثلاثة أيام لم يأتي في الشرع ولا في اللغة، وبالتالي لا يصح لنا جعل ثلاثة أيام ضابطا بدون دليل. وإذا لم يكن هناك ضابط للحكم في الشرع ولا في اللغة فإنه يرجع فيه إلى العرف. هذا آخر باب الشفعة، سأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياك تفضل. إذا غلب على المبعث عليه أن الصائم سيقتله، هل له أن يبادر بقتله؟ هذه مسألة الصائم، الجليل يترك أن يقتله؟ لا، يعني هو غلب على الظن، هل يتدرج في دفعه أم يقتله ابتداء؟ هو الآن يقول لا يندفع، أن نحن لا نلتفت إلى قتل المصال عليه، نلتفت إلى اندفاع الصائل، فإن غلب على ظن أنه لن يندفع إلا بالقتل بادر إلى القتل ولم يلزمه التدرج، فنحن لا نلتفت إلى كون سيقتل من سيصول عليه، وإنما نلتفت إلى كيفية اندفاع، كيفية دفع الصائل، فإن أمكن دفعه بالأقل لم يجوز الأعظم، وإن لم يمكن دفعه إلا بالأعظم فحينئذ يدفع. مثال ذلك معه رشاش، مثل هذا في الغالب ما يندفع إلا بقتل، إذا أمكن أن يندفع بخطف السلاح منه لم يجوز قتله. فنحن لا نلتفت إلى حال من يصال عليه، وإنما نلتفت إلى حال الصائل. هنا قرائن تدل على الحال، ما بمعرفة الشخص بأمر سابق أنه يصول على الناس ويأخذ أموالهم ويسفك دماءهم، وإما أن يكون بطريقته وعمل في أثناء الصيال. تفضل معاذ. سيارة صدمت سيارة، سيارة صدمت بهيمة أنعام، نقول ننظر إلى الخطأ، فما اعتبر خطأ على صاحب السيارة وجب عليه ضمان الجمل. إذا كان الخطأ من صاحب الجمل حينئذ الضمان على صاحب الجمل. بعض الناس يقولون بأن أي إتلاف يتعلق بالسيارة يكون على صاحب السيارة، نقول لا، هذا خطأ، وإنما المرجع فيه إلى الجناية والتسبب في الإتلاف. لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.